بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يتناول الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة صاد المكية: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، إلى قوله تعالى: إنه عليم بذات الصدور في سورة الزمر المكية أيضا. لا يزال كتاب الله يواصل وصفه المعجز لما أعده الله في دار البقاء من نعيم يسعد به المتقون، وعذاب يشقى به طاغون. ومما يستلفت النظر هنا ما أبرزه القرآن الكريم في هذا السياق بالخصوص من المقابلة بين المتقين والطاغين، حيث قال تعالى: وإن للمتقين لحسن مآب، ثم قال بعد ذلك: هذا وإن للطاغين لشر مآب. إذ من شأن المتقي أن يكون ملتزما للاحتياط والحذر، واقفا عند حدود الله، بينما غير المتقي من شأنه أن يكون متجرئا على الله، منتهكا لحرماته، لا يقف أي شيء دون طغيان شهواته وانطلاق أهوائه، إذ لا يعرف الحدود والقيود ولا يحسب لها أدنى حساب. وبهذه المقابلة القرآنية بين التقوى والطغيان التي جاء بها القرآن، نستطيع أن نفهم روح التقوى وأن نميز ملامح المتقين. ومن المناسب في هذا المقام عقد مقارنة ولو على وجه الإجمال بين الوصف الذي وصف به كتاب الله أهل الجنة من المتقين، والوصف الذي وصف به أهل النار من الطاغين. فالآيات القرآنية في ختام الربع الماضي وبداية هذا الربع لم تعرج مطلقا على أي حديث يمكن أن يعتبر نابيا بين أهل الجنة فيما بينهم، لأنهم جميعا يعيشون عيشة راضية إخوانا على سرر المتقابلين، وقد ألفت بينهم وحدة العقيدة ووحدة السلوك ووحدة المصير. بينما الآيات التي تسجل مشاعر الطاغين وهم في جهنم وانطباعات بعضهم عن بعض وردود الفعل للمحاورات والمجادلات التي يتبادلونها وهم يتلقون عذاب الله، كلها تصورهم وهم يتراشقون فيما بينهم بالتهم والشتائم واللعنات: كلما دخلت أمة لعنت أختها. فعندما يفاجأ بعضهم بقدوم فريق جديد عليهم من طاغين ويقول: هذا فوج مقتحم معكم، يرد عليه البعض الآخر شامتا متشفيا ويقول: لا مرحبا بهم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. لكن الفريق الذي يسمع هذه التحية المنكرة لا يلبث أن يرد على الشامتين تحيتهم بمثلها، ملقين عليهم مسؤولية التردي في هوة الشقاء والعذاب. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبيس القرار. ومن المفارقات في هذا المشهد المفجع أنهم يتجهون إلى الله مهطعين خاشعين، داعين على من أضلهم وأغواهم وأمسك بمقادتهم إلى النار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ثم يشير كتاب الله إلى الخيبة التي يمنى بها الطاغون عندما يستقر بهم المطاف في جهنم، حيث لا يستدبرون مفاجأة إلا ليستقبلوا مفاجأة أدهى وأمر. نعم، لقد كانوا في حياتهم يعتبرون المصطفين الأخيار عبارة عن منبوذين أشرار لا يستحقون إلا السخرية والاستهزاء، وها هم الآن يتساءلون عنهم في لهفة وحسرة، أين أولئك الرجال الذين كانوا يعدونهم أشرارا؟ هل يرافقونهم في جهنم لكن لا تقع عليهم أبصارهم الزائغة، أم أنهم ليسوا في جهنم أصلا؟ وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار؟ ويعقب كتاب الله على هذا الوصف الكاشف الذي يبرز حيرة الطاغين الخارجين على طاعة الله والمكذبين لرسله، ويكشف الستار عما هم عليه من شقاق وخلاف وتضارب الآراء حتى في دار الشقاء، قائلا: إن ذلك لحق، تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق، تخاصم أهل النار. وتنتقل الآيات فيما بعد ذلك إلى قصة خلق آدم وسجود الملائكة له امتثالا لأمر الله تعالى بتكريمه، ترشيحا لما أعدته له الأقدار من الخلافة في الأرض وحمل أمانة التكليف التي عجزت عن حملها بقية المخلوقات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وتنتهي القصة بالإشارة إلى أخطر سابقة في عالم الكبر والغواية، وهي سابقة إبليس اللعين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وبذلك تنتهي سورة صاد المكية. والآن فلنشرع مستعينين بالله في تفسير سورة الزمر المكية أيضا. أول موضوع في هذه السورة يطرق الآذان هو موضوع نزول القرآن، ثم إبراز دعوة التوحيد وتسفيه أنواع الشرك التي يمارسها مشرك قريش، والرد على معتقداتهم الباطلة بالدلائل الكونية والبراهين القطعية مما يضطر إلى التسليم به ويتواطأ على قبوله الحس والعقل والوجدان. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وبعد هذه الجولة القرآنية في عالم الملك والملكوت، يخاطب الحق سبحانه وتعالى عباده جميعا مبينا لهم أنه سبحانه وتعالى إنما يريد بهم خيرا، وأن من اهتدى منهم فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون،